بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله هو متصل بالمبحث السابق، وهو ما خص الله تعالى به رسوله وشرفه به وأكرمه. فمما أكرمه به صلى الله عليه وسلم ما تقدم من الإسراء به والمعراج، ومما أكرمه به في الآخرة ما ذكره هنا في قوله: والحوض الذي أكرمه به الله غياثا لأمته حق. أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الحوض ثابت كما جاءت بذلك الأخبار لإغاثة هذه الأمة من ظمأ الموقف وهوله. والحوض في اللغة مكان تجمع الماء، ويقال الحوض مجتمع الماء، وهذا أو ذاك المعنى قريب. والمراد بالحوض في قوله: والحوض الذي أكرمه به الله تعالى غياثا لأمته حق، المراد بالحوض هنا الحوض المورود الذي امتن الله تعالى به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة في أرض المحشر، يرده هو وأمته ليشربوا منه في ذلك اليوم الذي يشتد فيه الظمأ ويعظم فيه الخطب على الناس. وهذا الحوض ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ومن أدلة ثبوته في القرآن قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان الكوثر: قال: نهر وعدنيه الله عز وجل عليه خير كثير. ثم قال: هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. وذكر من أوصافه قال: آيات آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم أي يذاد ويرد، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول الله عز وجل: ما تدري ما أحدثت بعدك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر بالحوض، و الكوثر هو الخير الكثير والحوض منه. وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال في معنى الكوثر: قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير رحمه الله: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، أي الكوثر، لأنه فسر الكوثر، نقل عن ابن عباس أنه الخير الكثير، فأورد عليه أن هناك من يفسره بأنه نهر في الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه، لكنه ليس قصرا بل هو منه، ومنه الحوض المورود كما ورد في الحديث الإمام مسلم السابق. وقد جاء ذكر الحوض في السنة متواترا، فجاء في وصف طوله وعرضه ولونه وطعمه وعدد كيزانه وكثرة من يرد عليه في طرق عديدة من أحاديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم، بلغ حد التواتر. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، أي في مسافته، ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وقد جاء عن أنس في وصفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء، أيلة في الشام وصنعاء في اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقد جاء أيضا هذا في الصحيحين، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان وأبي ذر أنه قال صلى الله عليه وسلم في طعمه قال: وأحلى من العسل. وهذا الحوض ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم إنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الأدلة ما يدل على أنه خاص، لا سيما قد جاء في الترمذي وغيره من حديث جاب سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني أرجو أن أكثون أكثرهم واردا. وهذا يبين ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة من يرد على حوضه، فحوضه مميز بما أفاض الله تعالى عليه من كثرة أتباعه، وبما خصه به مما جاءت به الصفات المذكورة في الأحاديث. والحوض الذي وعده الله تعالى أمة الإسلام يريدونه قبل الصراط على الصحيح من قوله أهل العلم، لأن الناس يأتون يوم القيامة في هول عظيم وكرب شديد تدنو من رؤوسهم الشمس، فيصيب عطش عظيم، فترد هذه الأمة الحوض فيشربون منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم والمتقدم بين أيديكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وقال بعض أهل العلم إن الحوض يكون بعد الصراط، لكن يشكل على هذا ما جاء في الصحيح من أن الحوض يذاد عنه جماعات من الناس، أي يردون عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيحابي أصيحابي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون الحوض بعد الصراط، فإنه لا يجوز الصراط، لا يعبر الصراط إلا مؤمن، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا يجوز الصراط ولا يعبره إلا مؤمن. ولهذا كان الراجح من قولي أهل العلم أن الصراط قبل الحوض، وقيل بل أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض قبل الصراط، وقيل بل ثمة حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعده. والذي يظهر والله أعلم أنه حوض واحد قبل الصراط، هذا الذي تواردت عليه الأدلة ودلت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى به غياثا، أي لأجل إغاثة أمته وسقايتهم، وقوله لأمته أي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يرده إلا أتباعه ممن آمن به من أهل الإسلام. وقد تقدم بيان أن لكل نبي حوضا يخص أمته، وأن الذي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الوارد على حوضه. ثم قال المصنف رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. هذا أيضا مما يتعلق بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ما خصه الله تعالى به من الفضائل. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الشفاعة في الآخرة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولمن أذن الله أن ولمن أذن الله تعالى له أن يشفع كما جاءت به النصوص. والشفاعة في الأصل مأخوذة من الشفع وهو جعل الفرد زوجا ضد الوتر، جعل الواحد اثنين، جعل الفرد زوجا، هذا معنى الشفع. أما الشفاعة في الاصطلاح فهي التوسط في جلب الخير أو دفع الضر، هذا معناها في الاصطلاح، التوسط للغير في جلب خير أو دفع ضر، وهذا معناها في الآخرة، فإن الشفاعة التي في الآخرة توسط ممن يمن الله تعالى عليه بالشفاعة في جلب خير أو دفع ضر لمن يأذن ولمن يرضى عنه جل وعلا. لكن الشفاعة في الآخرة تختلف عن شفاعة الدنيا بأنها لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، فلا تكون إلا عن إذن، وأنها لا تكون إلا برضاه جل في علاه عن المشفوع له، فلا بد من هذين الشرطين، الإذن والرضا. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد أن يأذن الله للشافع، ولا بد أن يأذن الله تعالى ويرضى عن المشفوع، لا بد أن يرضى عن المشفوع، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا الإذن، ويرضى. فهذه الآية جمعت الشرطين: إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه أو المشفوع له، فلا بد من الإذن والرضا. ولا تكون الشفاعة في الآخرة إلا على هذا النحو، بل النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس شافعا يوم القيامة، أكرم الخلق شافعا يوم القيامة، إذا جاءه الخلق ليشفع لهم في مجيء الله تعالى لفصل القضاء لا يشفع مباشرة، بل يستأذن، كما جاء في الصحيح من حديث أنس أنه قال: فيأتوني، يأتيه الناس صلى الله عليه وسلم بعد أولي العزم من الرسل وآدم، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، بل يشفع بعد إذن الله عز وجل، وهذه هي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة في مجيء الله لفصل القضاء، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك له شفاعات تخصه صلى الله عليه وسلم، منها أيضا استفتاحه لأهل الجنة، فإنه أول شفيع في الجنة كما جاء في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول شفيع في الجنة، جاء في الصحيح من حديث أنس: أنا أول شفيع في الجنة. وفي رواية قال: آتي باب الجنة فأستفتح، يعني يطلب فتحه، فيقول خازم من، فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وهذه الشفاعة الثانية التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لأهل الجنة كلهم. ثم باقي الشفاعات يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الشفعاء، لكن شفاعته صلى الله عليه وسلم تتميز بأنها أعظم وأوفر، فله من الشفاعات ما ليس لغيره صلى الله عليه وسلم من عظيم الشفاعة وكبير نفعها. فيشفع في أهل الكبائر، في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، وفي قوم دخلوها أن يخرجوا منها، ويشفع صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات في الجنة، وكذلك شفع صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهذا عد من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، حيث خفف عنه العذاب كما جاء في الصحيح من حديث العباس أنه قال: عمك كان يغضب لك ويحوطك ما نفعته، يعني بأي شيء نفعته؟ قال: إنه في ضحضاح من نار. الضحضاح هو ما يصل إلى الكعبين من النار، فالمقصود أن هذه الشفاعة في تخفيف العذاب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه شفاعات ستة، ثلاثة منها خاصة وثلاثة منها يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره، والذي تميز به صلى الله عليه وسلم أنه أعظم الشفعاء نصيبا منها.